بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب جوامع الأخبار للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب عظيم للغاية، جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى 99 حديثا، 100 إلا واحد من جوامع كلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وانتقاها رحمه الله انتقاء دقيقا، وأيضا نوع في هذه الأحاديث الجامعة العظيمة الدلالة العظيمة المعاني، نوع في هذه الأحاديث في أبواب الشريعة وفنونها المتنوعة. وكتب رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث شرحا أسماه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وسبق أن بدأت في دورة علمية في شرح هذا الكتاب قبل ما يقرب من 7 سنوات تقريبا، وشرحت ما يقرب من نصف هذا الكتاب، وبقي بقية رغب عدد من الأفاضل أن أتم ما تبقى من الكتاب. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في المجالس السابقة، نسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا الحديث العظيم هو معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتعلق بالبيوع، هو حديث جامع، لأن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالبيوع، لأن الغرر يتناول بيوعا كثيرة، فكل بيع أيا كانت صفته وأيا كانت طريقته فيه غرر على البائع أو على المشتري، والغرر هو المخاطرة أو الجهالة بالعاقبة، فإن ذلكم يمنع لما فيه من الإضرار بأحد المتعاملين أو المتبايعين، ولما يترتب أيضا على ذلك من إيجاد العداوات والأحقاد والأضغان، ولما في ذلك أيضا من أكل لأموال الناس بالباطل، والشريعة جاءت بتحريم ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا النهي عن الغرر الذي جاءت به الشريعة هو في الحقيقة نهي عن الأكل لأموال الناس بالباطل، نهي عن الأكل لأموال الناس بالباطل. فالأصل أن الإنسان لا يأخذ مالا من غيره إلا بحقه، فإذا أخذ مالا بغير حقه عن طريق التغرير بالبائع أو التغرير بالمشتري بحيث يتوصل إلى السلعة أو يتوصل إلى المال بطريقة ما يكون فيها إضرار بين وغبن فاحش للبائع أو المشتري، فإن هذا مما جاءت به الشريعة بتحريمه ونهيه والمنع عنه والمنع منه. وقوله في الحديث نهى عن بيع الحصات، هذا مثال من أمثلة الغرر ذكر في هذا الحديث، وإنما أفرد بالذكر لأنه من البيوع الشائعة الكثيرة الانتشار في الجاهلية، وإلا فإن بيع الحصات هو في الحقيقة نوع من الغرر، نوع من الغرر. فقوله نهى عن بيع الحصات ونهى عن بيع الغرر هذا تعميم بعد تخصيص، فذكر أولا المثال ثم عمم عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الغرر أيا كانت صورته وأيا كانت صفته. والجاهلية كانت عندهم صور من البيوع كثيرة جدا، وكان لا يحكمهم شرع ولا يضبطهم قيد، وإنما كلما عن لهم من صفة أو صورة من بيع أو شراء أو نحو ذلك تعاملوا بها ولا يفكرون في حل أو حرمة أو ضرر أو غبن أو غش أو غير ذلك، كل هذه أمور لا يفكرون فيها. ولهذا كثرت صور البيوع عند أهل الجاهلية التي يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى أكل أموال الناس بالباطل. فجاءت الشريعة شريعة الإسلام محرمة ذلك كله. ولهذا تجد في بعض الأحاديث تنصيص على بعض البيوع المعينة الشائعة مثل بيع الحصاد، وفي بعضها مثل هذا التعميم الذي يتناول أفرادا وأنواعا كثيرة من البيوع التي يشملها هذا الوصف، وجاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. وبيع الحصاد الذي نص على النهي عنه في هذا الحديث له طرق عديدة كان أهل الجاهلية يتعاملون بها. مثلا إذا أراد شخص أن يبيع آخر قطعة أرض أو جزءا من قطعة أرض، يقول له خذ حصاة من الأرض وارمي بها، وحيث تبلغ الحصاة يكون لك. ومعلوم أن مثل هذا التبايع قد يكون فيه غرر على البائع وقد يكون فيه غرر على المشتري، فإذا كان ساعد الرامي قوية ويتمكن من رميها مسافة بعيدة ربما يكون ذلك فيه غرر بالبائع، وإذا كانت ساعده ضعيفة ولا يتمكن من الرمي ربما تسقط الحصاة في مسافة قريبة جدا منه ويكون دفع في مقابل ذلك مالا كثيرا. من صور بيع الحصاة يعترض أحدهم قطيعا مثلا من الغنم ويقول أريد شاة، فيقول له خذ حصاة وارمي بها طوح بها، فما أصابته من الشياه فهو لك بكذا. فمثل هذا البيع يتناوله هذا الاسم بيع الحصاة، وله صور كثيرة جدا فجاءت شريعة الإسلام بالنهي عن ذلك لأنه من بيع الغرر، قد يكون غررا بالبائع وقد يكون غررا بالمشتري، ونتيجة ذلك كله أن أحد المتبايعين يأكل مال الآخر بالباطل، يأكل مال الآخر بالباطل، ثم يترتب على ذلك ما يترتب من العداوات والخصومات والشحناء وغير ذلك. إذن قوله في هذا الحديث نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، قوله وعن بيع الغرر، هذا يعتبر أصل وقاعدة جامعة في البيوع، يجب أن تراعى في كل بيع أن يحرص المتبايعان ألا يكون في البيع غرر أو تغرير بالآخر، سواء كان ذلك عن اتفاق أو لم يكن عن اتفاق وإنما عن مخادعة ومخاتلة من أحد الطرفين بالآخر فيوقعه في مثل هذا البيع. ولهذا يدخل في النهي عن بيع الغرر الغش بجميع صوره، الغش بجميع صوره هو من الغرر أيا كانت صورة الغش، والغش له صور كثيرة جدا، سواء في بيع الأطعمة أو بيع الأراضي أو غير ذلك، له صور كثيرة جدا، فهي كلها محرمة وداخلة في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الغرر. كذلك ما استجد في هذا الزمان وهو ما يسمى بالتأمين التجاري، سواء التأمين على الصحة أو التأمين على الأرواح أو التأمين على الممتلكات أو غير ذلك من الأمور، فالتأمين التجاري بكل صوره محرم لأنه داخل فيما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الغرر، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن المؤمن سواء على سلعة أو على مركبة له أو على مثلا صحته أو غير ذلك من الأشياء التي قامت شركات تأمين كثيرة تتعامل مع الناس بمعاملات التأمين، فتجد الشخص المؤمن يطلب منها أن يدفع قسطا إما شهريا أو سنويا من ماله على مثلا حياته أو على صحته أو على مركبته ونحو ذلك، ثم هذه الأموال التي يدفعها قد لا يستفيد منها شيئا أبدا وتكون الشركة أخذتها بالباطل منه، وقد يكون آخر دفع شيئا قليلا ويأخذ مقابل ذلك مالا طائلا لكون هذا احتاج وهذا لم يحتاج، فهذا كله من الغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. أما التأمين التعاوني فهذا لا شيء فيه، مثل أن يجتمع جماعة على أن يدفعوا مثلا حصة كل شهر أو كل سنة من باب التبرع، ويقولون لو أن أحدنا احتاج لمصيبة نزلت به أو نحو ذلك، ويضعون ضوابط تضبط هذا الأمر، فهذا تأمين تعاوني وهو داخل في باب التعاون على البر والتقوى. فإذا هذا الحديث من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونهيه عن بيع الحصات ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر يفيد التحريم، والأصل في النهي التحريم، وأيضا النهي يقتضي فساد هذه العقود إذا وجدت. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه أهل السنن إلا النسائي من حديث عمرو بن عوف المزني، وكذلك مروي من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهم وغيرهم، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما بين ذلكم أهل العلم. والحديث أيضا معدود في جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلح جائز وأنه لا بأس به، بل جاءت الشريعة بالحث عليه، قال تعالى والصلح خير، وقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالصلح جائز، وإذا كان وقع بين شخصين أو أكثر خصومة أو مشاحنة على مال أو على عقار أو على مثلا دين أو على أي أمر آخر، ثم تصالح على شيء ارتضاه الطرفان فهذا جائز، حتى لو أن أحدهما فوت حظه أو بعض حظه أو جزءا من حظه في سبيل أن يحصل مثلا أكثره ويتنازل عن باقيه، مثلا شخص له على آخر دين وقال له أعطني منه كذا وكذا وأسامحك في الباقي عجل لي به لأني بحاجة إليه، وتصالح على ذلك، فالصلح جائز ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما، فإنه عندئذ يحرم. إذا كان الصلح يحرم حراما يحرم حلالا أو يحل حراما فإنه باطل، لأنه مصادم لما جاءت الشريعة بالنهي عنه أو المنع منه. فالصلح جائز بين المسلمين، أي كل صلح جائز سواء كان متعلقا بالأموال أو متعلقا بالحقوق أو متعلقا بالمصالح أو متعلقا مثلا بالحياة الزوجية أو غير ذلك، فالصلح جائز، الصلح جائز بين المسلمين، كل صلح يتم التصالح عليه فهو جائز، بشرط أن لا يكون هذا الصلح يحرم حلالا أو يحل حراما. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، وهو يتناول كل أنواع الصلح، يتناول كل أنواع الصلح وأنها جائزة ولا بأس بها بهذا القيد الذي جاء به الحديث، أي ألا يكون قد أحل حراما أو حرم حلالا. وبهذا يعلم أن هذا الكلام كلام محيط وجامع، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتناول كل صلح، كل صلح تم بين شخصين أو أكثر بهذا الشرط الذي مر معنا في الحديث، فيدخل في ذلك الصلح في الأموال، يدخل في ذلك الصلح في الحقوق، يدخل في ذلك الصلح بين الزوجين وحل الخلافات والمشكلات الزوجية. قال الله تعالى ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإذا الحديث يتناول ذلك كله، هذا في شقه الأول. وفي شق الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. المسلمون على شروطهم أي ثابتون وقائمون عليها ولا يرجعون عنها وهي لازمة ما دام أن هذا الشرط تم بينهما فهو شرط لازم ومتعين ويجب أن يثبت عليه من التزم به لأن المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والشروط كما بين رحمه الله تعالى هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، ما يشترط أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة فذلك جائز وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به. مثلا شخص باع شخصا بيتا أو باعه عمارة وقال أشترط أن أسكن في شقة منها لمدة سنتين وقبل المشتري ذلك، فالمسلمون على شروطهم. ولهذا أمثلة كثيرة جدا بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمسلمون على شروطهم أي ثابتون قائمون وهي لازمة ومتأكدة إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، فمثل ذلك من الشروط يمنع وينهى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني أي عدم تسديده، مطله أي عدم تسديده وامتناعه عن التسديد، يكون له حق لغيره حق عنده ويحصل أو يأتي وقت الوفاء والسداد ويمتنع وهو غني. والمراد بالغناء أي أن يكون واجدا وقادرا، عنده مال، عنده قدرة على السداد. فمطل الغني ظلم، وإذا كان ظلما فهو حرام، إذا كان ظلما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فهو حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني بأنه ظلم، والظلم حرمه الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني بأنه ظلم، فإذا هو محرم وجاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. إذا كان غنيا واجدا قادرا على السداد لكنه يماطل ويمتنع عن السداد ويؤجل ويؤخر فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال: مطل الغني. تقييد المطل هنا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ظلم بالغني دليل على أن غير الواجد وغير الغني مطله ليس ظلما. الشخص المعوز الذي ليس عنده مال، المعسر الذي ليس عنده قدرة على السداد، مطله أي عدم تسديده لعدم قدرته لعجزه فهذا ليس ظلم، بل المطلوب أن ينظر مثله، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان شخص معسر مطله ليس ظلما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: مطل الغني ظلم، والظلم محرم. فإذا أفاد الحديث أن الواجب على من كان للناس عنده حقوق وعنده قدرة على السداد وطلبوا حقهم منه، الواجب عليه أن يعيد حقهم إليهم. فإذا الحديث فيه أمر للمدين بحسن القضاء، أمر للمدين بحسن القضاء، وأمر للدائم بحسن الاقتضاء، أمر للطرفين للمدين وللدائن، أمر للجميع بالإحسان. قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي يطلب شخص من آخر مالا وقال ليس عندي لكن أحيلك على فلان، أحيلك على فلان، إذا أحيل على ملي، إذا أحيل على ملي فليتبع، أي فليذهب. قال وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أي فليقبل ذلك وليذهب إلى من أحاله إليه. جاء في لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد ظلم، وبمعنى مطل الغني ظلم. لي الواجد، الواجد هو الذي عنده مال وعنده قدرة على السداد، فليه بامتناعه وتأجيله وتأخيره هذا ظلم. قال ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يتكلم صاحب المال فيه يقول فلان ظلمني، فلان منعني حقي، فلان لا يعيد إلي حقي، وهذا الذكر له وإن كان فيه غيبة له إلا أنه متظلم، وذكره له بما يكره تظلما لا شيء فيه. قال عليه الصلاة والسلام يحل عرضه، يحل عرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة وحرم الأعراض، لكن إذا كان ظالما فإنه بظلمه للآخرين أباح عرض نفسه. قال يحل عرضه، يعني يحل لصاحب المظلمة أن يتكلم فيه فلان فعل، فلان ظلمني، فلان أخر مالي سنوات وأنا أطالبه ولا يعطيني حقي، أحل عرض نفسه بمطله وليه. قال يحل عرضه وعقوبته، وعقوبته أن يقوم مثلا القاضي أو ولي الأمر بحبسه أو نحو ذلك حتى يعيد المال إلى حقه، إلى صاحبه. فإذا هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو أيضا من جمال هذه الشريعة ودلالتها على الآداب الكاملة الفاضلة، مما يحسم أيضا الخلافات والشقاق والعداوات، وهو حديث فيه أمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء ونهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 41 عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أهل السنن إلا النسائي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت. ذكر اليد هنا لأن الأصل في التعاملات الأخذ باليد، لكن لو لم يتناول الشيء بيده أخذه بدون أن يكون هناك تناول له بيده، قال مثلا لصاحب ضعه هنا ولم يكن هناك استلام باليد، فالحديث يتناول ذلك. وقول على اليد ما أخذت لأن الغالب في التعامل هو ذلك، التقابض باليد. قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله عليها هذا من صيغ الوجوب واللزوم، أي أنه واجب ولازم عليه أن يؤدي ما أخذ، وأن ذلك في حقه لازم وواجب. قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث أعل بعنعنة الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن من حيث المعنى حق، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني يلزم الإنسان أن يؤدي ما أخذ، وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق أو ما أخذته بحق، شامل لما أخذه من غيره بحق أو أخذه من غيره بغير حق. فقول على اليد ما أخذت يتناول مثلا الغصب، والغصب أخذ للمال بغير حق، فيجب عليه أن يؤدي ما أخذ، يجب عليه أن يؤدي ما أخذ، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكذلك يتناول الحديث ما أخذ بحق كالرهن والعارية والإجارة ونحو ذلك، فإن على اليد أن تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحديث كما بين المصنف رحمه الله تعالى يؤخذ منه أحكام الشفعة كلها، يؤخذ منه أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، كما هو مبين في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والشفعة كما هو قول أكثر أهل العلم إنما هو في الأموال المشتركة، إنما هو في الأموال المشتركة، أي التي تكون شركة بين طرفين أو أكثر. فإذا باع مثلا أحد المتشاركين حصته من العقار للطرف الآخر أن يشفع، فيعطي المشتري ما دفع، يعطي المشتري ما دفع من مال، ولا يكون متضررا بذلك. وأيضا هذا الذي شفع في هذا المال الذي هو شريك فيه وكان مع صاحبه مشاركا له في معالجته وتنميته وغير ذلك، بقي حقه معتبرا، وهذا أيضا من دلائل كمال هذه الشريعة في المحافظة على موجبات الأخوة والألفة والمحبة بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، يعني الأموال المشاعة، مثل أن يكون هناك اشتراك في عقار والعقار ملكهم جميعا، ومقدر أن ملك فلان مثلا الربع وفلان مثلا الثلاثة أرباع أو نحو ذلك، فإذا باع مثلا صاحب الربع حصته على شخص آخر يجوز لصاحب الحصة التي هي ثلاثة أرباع أن يشتري أو أن يشفع ويأخذ هذه الحصة ويدفع للمشتري المال الذي دفعه، المال الذي دفعه. فالشفعة في كل ما لم يقسم، لكن إذا قسمت وأصبحت حصة كل واحد منهم معلومة، أصبحت حصة كل واحد منهم من هذا المال معلومة، صرفت الطرق وحددت الحدود وأصبح يعلم أن هذا فلان هذا نصيبه وفلان ذاك نصيبه، فإذا كان الأمر كذلك لا شفعة. فالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله تعالى: فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والأثاث والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها، وهذا كما بين، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، المسألة فيها خلاف لكن هذا قول أكثر أهل العلم، أن السفعة في العقار، أما الأشياء المنقولة مثل أثاث ومثل ماشية ونحو ذلك لا سفعة فيها، لكن من باب تقدير الشريك واعتباره يقول له أنا أريد أن أبيع حصتي، إذا كان لك رغبة فيها فأنت أولى، فأنت أولى وأنت أبدى من الآخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. قوله يقول الله تعالى هذا دليل على أنه حديث قدسي، على أنه حديث قدسي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه، يرويه عن ربه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. وهذه معية خاصة، معية خاصة للشريكين إذا قامت الشراكة على الصدق والأمانة والوفاء، فالله ثالث الشريكين، فالله ثالث الشريكين، أي هو معهما تبارك وتعالى معية خاصة بالتسديد والتوفيق والبركة وعموم الخير، فهو ثالث الشريكين. وهذا دليل على فضل الشركة ومكانتها العظيمة إذا قامت على الصدق والوفاء، إذا قامت على الصدق والوفاء فالشركة لها فضل عظيم، ويتحقق فيها خيرات عظيمة أيا كانت الشركة، سواء كانت بالأبدان أو الأموال، مثل أن يكون من أحد الشريكين العمل ببدنه والآخر توفير المال، أو كان مثلا الكل يعمل ببدنه ويشتركون في ذلك، أو مثلا الكل يشارك بماله، هذا بثلث وهذا بثلث وهذا بثلث مثلا، فالشركة فيها بركة، الشركة فيها بركة، وفيها هذه المعية الخاصة، معية الله سبحانه وتعالى للمتشاركين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني أن في الشركة هذه المعية وما يترتب عليها من حفظ وتوفيق وتسديد وتأييد وبركة وغير ذلك، إذا كانت قائمة على الصدق والوفاء، إذا كانت قائمة على الصدق والوفاء. أما إذا كانت قائمة على الخيانة من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين، فإن البركة تذهب والمعية لا تتحقق، لأن هذه المعية مشروطة بما جاء في الحديث، قال: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما، فإن خانه خرجت من بينهما، أي لم يكن تبارك وتعالى ثالثا لهما. وقوله أنا ثالث الشريكين كما أوضحت هذه معية خاصة، معية خاصة بالتأييد والتوفيق والتسديد والبركة والعون، فالله ثالث الشريكين أي معهما تبارك وتعالى مسددا موفقا مؤيدا معينا. يقول رحمه الله تعالى: هذا الحديث بعمومه دليل على جواز أنواع الشركات، دليل على جواز أنواع الشركات بأنواعها، والشركات أنواع، منها ما هو بالمال يعني كل يدفع مالا، ومنها ما هو بالأبدان، ومنها ما هو مشترك يعني أحدهما بماله والآخر ببدنه، فالشركات كلها صحيحة، والله ثالث الشريكين